اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك من حسد شديد، بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين ومن نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية. أبطل أثر نفس اللئيمة يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة، أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة طاغية باغية متجبرة منتقمة. أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة ظالمة حاسدة حاقدة يا ربنا. أبطل أثرها يا مولانا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثر نفس اللئيمة، أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة خبيثة ظالمة مجرمة. أبطل يا ربنا أثرها على الرأس والجسد، أبطل يا ربنا أثرها وضرها وسوءها وشرها ومكرها وكيدها وغلبتها عليهم. أبطل يا ربنا أثر نفس خبيثة لئيمة ظالمة جبارة عنيدة. أبطل أثرها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا من الرأس ومن الجسد. أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة وحاسدة وحاقدة ظالمة. أبطل أثرها يا ربنا لئيمة، أبطل أثرها يا ربنا لعينة، أبطل أثرها يا ربنا منتقمة، أبطل أثرها يا ربنا حسودة وحقودة تريد زوال النعمة، تريد زوال الصحة والعافية والسلامة. أبطل أثرها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والمعارف أبطل أثرها يا ربنا أثرت على الرأس أثرت على الرأس والفكر والعقل والذهن أثرت على السمع والبصر والنطق أبطل أثر نفس اللئيمة يا ربنا أبطل أثر نفس اللعينة خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية معتدية ظالمة مؤذية أبطل أثرها اندست في الجسد أبطل أثرها في الأحشاء حلت واستقرت أبطل أثرها يا ربنا تجري في الدم أبطل أثرها يا ربنا تسري في الجسد أبطل أثرها يا ربنا تتنقل أبطل أثرها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة أبطل يا ربنا أثر نفس اللئيمة حاقدة حاقدة ظالمة من الأقارب والجيران ومن المعارف من رجل ظالم كافر من رجل ظالم فاسق من امرأة ظالمة فاجرة من امرأة ظالمة فاسقة من امرأة ظالمة كافرة أبطل يا ربنا هذه النفس أبطل أثرها يا ربنا وأخرج يا ربنا عقدها من الرأس ومن الجسد من الرأس ومن الجسد أثرت على الرأس بدوخة وصداع وألم أثرت على الرأس ومراكز الإحساس والنطق والسمع أثرت على المخ والمخيخ والإدراك والذاكرة أثرت على الوجه الحسن أثرت على الجلد النضر أثرت على الشعر أثرت على الوجه الحسن اللهم اقض يا ربنا أثر هذه النفس اقض يا ربنا أثرها لئيما لعينا لئيما لعينا اقض أثرها يا ربنا حسودا حقودا تريد زوال النعمة تريد زوال العافية وما آتيت يا ربنا اقضي يا ربنا أثرها من الرأس والجسد اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر من القلب ومن الصدر اقضي يا ربنا أثرها من البطن والأحشاء من البطن والمسالك اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا أثرها هذه النفس اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا أثرها اقضي يا ربنا أثرها من الأحشاء والأمعاء يا ربنا ومن الكليتين يا ربنا من الحالبين ومن المثانة اقتلها يا ربنا حابسة اقتلها يا ربنا تحبس الشر اقتلها يا ربنا تحبس الضر اقتلها يا ربنا جالبة للأمراض والأدواء والأسقام اقتل يا ربنا أثر هذه النفس اقتلها يا ربنا مدسوسة اقتلها يا ربنا مدسوسة اقتلها يا ربنا مدسوسة اللهم اقتل أثرها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها من الجسد يا ربنا اخرجها من الأطراف اخرجها من الأكتاف اخرجها من بين الأكتاف اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا من الأرداف اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأمعاء اخرجها يا ربنا من الدماغ اخرجها يا ربنا من الذهن اخرجها يا ربنا من الأحاسيس، اخرجها يا ربنا من المشاعر، اخرجها يا ربنا غضوبة، اخرجها يا ربنا غضوبة، اخرجها يا ربنا غاضبة، اخرجها يا ربنا غاصبة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا لعينة، اخرجها يا ربنا منتقمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الأقارب والجيران، اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على حكمة، اخرجها يا ربنا على جمال، اخرجها يا ربنا على صحة، اخرجها يا ربنا على عافية، اخرجها يا ربنا على نعمة، اخرجها يا ربنا على صلاح، اخرجها يا ربنا على فلاح، اخرجها يا ربنا على نجاح، اخرجها يا ربنا على كتاب وسنة، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا كافرة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرجها يا ربنا حقودة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا طاعنة، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من عدو اللدود، من عدو اللدود، اخرجها يا ربنا من جبار عنيد، من جبار عنيد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا شرها، اخرج يا ربنا اعراضها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سوءها وعقدها وشرها وضرها ومكرها وكيدها، اللهم اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من العقل والذهن، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاحاسيس والمشاعر، اخرجها يا ربنا من المرء وزوجه، اخرجها يا ربنا من المرء واولاده، اخرجها يا ربنا منهم اجمعين، اخرجها يا ربنا منهم اجمعين، اخرجها يا ربنا مفرقه، اخرجها يا ربنا ممرضه، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي بامر الله يا لئيمة، اخرجي بامر الله يا لعينة، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا بامر الله، اللهم اخرجها يا ربنا تحسد، اخرجها يا ربنا تحسد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تحسد، اخرجها يا ربنا تطعن، اخرجها يا ربنا تحسد، اخرجها يا ربنا تقتل، اخرجها يا ربنا تمرض، اخرجها يا ربنا تمرض، اخرجها يا ربنا تمرض، اخرجها يا ربنا تفكر، اخرجها يا ربنا تمرض، اخرجها يا ربنا تسقط، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا تؤلم، اخرجها يا ربنا تؤلم، اخرجها يا ربنا تؤلم، اخرجها يا ربنا تطعن، اخرجها يا ربنا تفقد الوعي، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تسبب دوارا وصداعا، اخرجها يا ربنا على النفسية، اخرجها يا ربنا مزلزلة، اخرجها يا ربنا مهلهلة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا جبارة، اخرجها يا ربنا عنيدة، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هيئ لهم من أمرهم رشدا، يا ربنا ورشدا، يا ربنا وصلاحا، يا ربنا ونجاحا، يا ربنا وفلاحا، لهم ولنا أجمعين يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرج يا ربنا هذه الأنفس اللئيمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تضيق الصدر، اخرجها يا ربنا تزلزل الجسد، اخرجها يا ربنا تمرض، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مهلكة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مضيقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، اللهم اخرجها يا ربنا ممرضة، ممرضة، ممرضة، موهنة، موهنة، موهنة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئا يا ربنا، اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا حسودة، اخرجي يا نفسا منتقمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، طاغية، باغية، جبارة، عنيدة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفسا ممرضة، اخرجي اللهم اخرجها يا ربنا قديمة في الجسد، قديمة قديمة قديمة في الرأس، في الرأس في الرأس في الرأس، في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، في القلب في القلب في القلب، في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر. اللهم اخرجها يا ربنا مانعة، اخرجها يا ربنا مانعة تمنع الخير. اللهم اخرجها يا ربنا جالبة، جالبة تجلب الشر. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا مانعة، مانعة من العافية تمنع العافية وتجلب الأمراض والأدواء والأسقام. اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا لئيمة، اخرجي يا نفسا لعينة، اخرجي اخرجي بأمر الله وقوته. الله اكبر. اخرجها يا ربنا على الضغط والسكر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على مرض الكلى. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. هلت واستقرت في الدم، في الدم في الدم وفي العصب وفي العظام، سببت هشاشة، سببت هشاشة. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا موهنة، اخرجها يا ربنا، اخرجها قاتلة، اخرجها قاطعة. اللهم اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس، بسم الله يرقيكم من هذه النفس، من هذه النفس اللئيمة. اللهم يا ربنا عليك بهذه النفس اللئيمة اللعينة اللعينة، عليك بها سكنة الوجه، عليك بها سكنة الخد، عليك بها يا ربنا سكنة الجبهة، عليك بها يا ربنا سكنة الرأس، عليك بها يا ربنا سكنت السمع والبصر، عليك بها يا ربنا سكنت الكليتين، عليك بها يا ربنا سكنت القفا، عليك بها يا ربنا سكنت اليدين، عليك بها يا ربنا سكنت الدم والشحم والعظم واللحم. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا مقتولة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، ان لم تخرج الان يا ربنا فاقتلها شر قتله. قاتلهم الله، قاتلهم الله. قاتل يا ربنا هذه الأنفس، قاتل يا ربنا هذه النفس، قاتلها يا ربنا، قاتل يا ربنا هذه الأنفس، قاتلها يا ربنا، قاتلها يا ربنا، قاتلها واقتلها يا ربنا. لا تفلت يا ربنا الآن، عليك بها يا ربنا أمرضت، عليك بها يا ربنا أمرضت، عليك بها يا ربنا أهزلت، عليك بها يا ربنا أمرضت، عليك بها يا ربنا طاغت وبغت، عليك بها يا ربنا، عليك بها ضيقت، عليك بها خوفت وأرعبت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا سببت عصبية وغضبا شديدا وآلاما وأوجاعا وأسقاما، عليك بهذه الأنفس، بهذه الأنفس يا ربنا. عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا لعينة، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. عليك بها يا ربنا، هلت في الرأس وفي الجسد، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ضارة ضارة، شريرة شريرة، لئيمة لعينة. الله أكبر. عليك بهذه الأنفس، هلت واستقر في البيت، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، في البيوت في البيوت، ظالمة طاغية باغية، من أنفس من من من من أناس ظالمين، من أناس حاسدين حاقدين. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه الأنفس، أخرجها يا ربنا لزجة، أخرجها يا ربنا طاغية، أخرجها يا ربنا باغية، أخرجها يا ربنا حسودة، أخرجها يا ربنا حقودة. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا سالبة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سالبة. اللهم يا ربنا عليك بها سالبة، سالبة تسلب العافية، تسلب العافية، تسلب الصحة، تسلب الرزق، تسلب العافية والصحة والرزق، تسلب الجمال والبهاء والنظارة. اللهم اخرجها يا ربنا سالبة، سامة سامة سامة سامة سامة سامة، تسمم الجسد، تسمم الجسد، تسمم الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله علي وعليكم، بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم. اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا لئيمة لئيمة، لعينة لعينة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا طاحنة، اخرجها يهود. يهودية. اللهم أخذها يا ربنا يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية. اللهم أخرجها يا ربنا مجوسية مجوسية نصرانية نصرانية. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا مجوسية نصرانية نصرانية يهودية يهودية. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها مسلمة مسلمة ظالمة. اللهم أخرجها يا ربنا مسلمة ظالمة. الله أكبر. بسم الله. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا على العذاب والنكال. اللهم أخرجها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا طاحنة تطحن الجسد والعظام. اللهم أخرجها يا ربنا طاعنة طاعنة تطحن تطحن القلب والصدر والظهر والرأس والرحمة تطحن. اللهم أخرجها يا ربنا كاثرة كاثرة تكسر العظام تكسر العظام تسبب الهشاشة في العظام. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرج هذه الأنفس أخرجها لئيمة لعينة لئيمة لعينة ظالمة منتقمة. اللهم أخرجها اللهم أخرجها مؤلمة مؤلمة مؤلمة مؤلمة على الألم على الألم على الضيم على الضيم على أمراض شتى على السكر والضغط على السكر والضغط على السكر والضغط. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها على السكر والضغط. اللهم أخرجها يا ربنا على الكليتين على الكليتين على الكليتين الكليتين. اللهم أخرجها مدمرة مدمرة مزلزلة مزلزلة مهلكة مهلكة مهلكة للجسد مهلكة للجسد. أخرجها أخرجها حاسدة حاقدة أخرجها أخرجها أخرجها مهلكة مهلكة. الله أكبر. أخرجها أخرجها مهلكة مهلكة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة تريد زوال النعمة تريد زوال النعمة. اللهم أخرجها يا ربنا مضعفة للبصر مضعفة للجسد. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا على السمع والبصر والنطق. اللهم أخرجها يا ربنا على المشي والحركة والقوة والنشاط. اللهم أخرجها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرجها يا ربنا هذه الأنفس اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها أخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا حماية منها يا ربنا يا ربنا حراسة منها يا ربنا يا ربنا نزل ملائكة تقتلها يا ربنا إن لم تخرج الآن يا ربنا. اللهم اقتل يا ربنا هذه الأنفس اللهم اقتلها يا ربنا ظالمة طاغية باغية يا ربنا على السكر والضغط والكلى يا ربنا يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضغط وعلى التشنج وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى الدوخة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق. اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أحل عقدها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها موهنة للجسد أوهنة الجسد اللهم أخرجها مضعفة للجسد مضعفة مضعفة مضعفة. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا في هذه الساعة. الله أكبر. اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا أخرجي يا نفسا بأمر الله أخرجي يا نفسا بقوة الله اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي يا نفسا بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بحكم الله اخرجي بأمر الله. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على دوخة وصداع وألم اللهم اخرجها على مرض اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها قيئا يا ربنا وغائطا وبولا ومع دورة الشهرية يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا تنفض الجسد اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا تنفض الجسد اللهم اخرجها اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها من الأطراف اللهم اخرجها من الأطراف اللهم اخرجها من الأطراف اللهم اخرجها من الأطراف اللهم اخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر اللهم اخرجها يا ربنا من تحت الأظافر اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها مخاطة اخرجها ريقة اخرجها بلغمة اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا صفراءها وحمراءها يا ربنا وسوداءها وبيضاءها اخرج يا ربنا زرقاءها اخرج يا ربنا اخرج بلاءها اخرج يا ربنا ضرها وألمها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة